بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يقول تعالى: حاكما عامرا بقطيع السارق والسارقة. والثوري عن جابر بن يزيد الجوهري عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها نابها بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولا به للجاه. ولو صحت فالمراد بذلك تفسير القطع. ليس المراد منها قران وقال ابن مسعود لو صحت عنه تفسير وهو المراد قطع اليهود. يقول جل وعلا: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء ما كسبا. نعم غنى عن المراد قطع اليد اليمنى اولا اذا سرق، واذا سرق الثاني قطعوا يده اليسرى. المقطوع هو اليمين في يديه اليدين. تقطع النص الكف من الذراع فقط. ولم يطلقت اليد ثم يراد بها هذه اليد التي هي من اقوات الاصابع الى نص الكف. اما في الوضوء فاليد تعضبها الى المراحل الى الشرعي الى المراحل. واما في قطع السرقه والتيمم فيراد بها الكف فقط من اقوات الاصابع الى نص الكف. هذا هو يقطع السرقه وهذا هو يمسح في التيمم. هذا من رحمة الله وإحسانه لعباده انحنى أموالهم بهذا الحد العظيم. فإن السارق متى عرف أنه تقطع يده امتنع من السرقة وابتعد عنه، كان في ذلك حفظ لأموال المسلمين وصيعا كلها بيد العابثين. وهكذا الحدود جعلها الله رابعة للناس عن محارم الله وزاجرة لهم عن محارم الله. حد الزنا زاجر وحد السرقة زاجر وحد القذف كذلك. الحدود جعلها الله روادع وزواج عما حرم الله سبحانه وتعالى. واكد ذلك بعد قتل هو قطع. لا حرم الله قطع اليد بل اوجب قطع اليد في السرقه حمايه للمسلمين واحتراما لاموالهم وسدا لذرائع الافساد. وقد كان القطع معمولا به في الجاهليه فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقران وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة، كان قد سرق كيد الكعبة ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل اخذوا بمجرد السرقه. وقد روى ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سالت ابن عباس عن قوله: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما اخاص ام عام؟ وقال: بل عام. وهذا يحتمل ان يكون موافقه وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك والله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رواه ابن عباس إن حامل جميع الناس الرجال النساء والأحرار والعبيد والعرب والعجم والأشراف والعامة لأمهم الحكم أن تترك وإن كان جميعا قطع وإن كان من بني هاشم وإن كان من أشراف الناس وكبارهم قطع وهكذا من العامة وهكذا من العجم وهكذا من العرب وهكذا من الرجال وهكذا من النساء والمرأة رحمه الله. قال العموم في الآية أن تعم أجناس الناس. ولما سرقت امرأة من قريش أهم قريش من قطع يدها ولم يشفع إلى رسول الله حتى لا تقطع يدها، فقالوا حج رسول الله سامع من زيد فذهبوا إليه وطلبون الشفاعة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بذلك، فغضب عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، غضب على أسامة لا تشفع لحد من حدود الله، خطب الناس وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرقه من شيء تركوه وإذا سرقه من الرأي فقاموا عليه الحد، وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها. فعلم عليه الصلاة والسلام أن المراد العموم، وأنه لا يجوز أن يستثنى من ذلك شريف أو وضيع أو ذكر أو أنثى أو عرب أو عجل فعامة، ولكن لابد يكون الحرز لابد يكون من محرز في يحرز من الفاظ، ولابد من قبل الآخر وهو النصاب. النصاب ركن الجنان فأكثر والجنان فصاعدة كما جاء في الحديث الصحيح، ولابد يكون له حرز أن المال يطرح على الأرض أو في الأسواق لا يسمى سرقة، قال ولا تقطع به الجن بل الأحكام الأخرى. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضه وتقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده. واما الجمهور فاعتبروا النصاب للسرقه وان كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الائمه الاربعه الى قول على حده. فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع. واحتج بذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في رجل ثمنه 3 دراهم أخرجاه الصحيحين. قال مالك رحمه الله وقطع عثمان رضي الله عنه في اسرجة قيمة 3 دراهم وهو احب ما سمعت في ذلك. وهذا الاثر من عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمن عثمان اسرجة فامر بها عثمان ان تقوم، فقيمت 3 دراهم من ضرب 12 من ضرب 12 درهما من ضرب 12 درهما من ضرب 12 درهما فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك مثل هذا السريع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية. وروى على ثمار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من 10 دراهم وللشافعية في ثمار 15 دينار والله أعلم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا أو الحجة في ذلك ما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع بسارقه ربع دينار فصاعدا. ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع بسارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا: حد حديث ثمن المجني وأنه كان 3 دراهم لا يناهي هذا، لأنه إذاك كان الدينار 12 درهما فهو ثمن ربع دينار، فأمثل الجمع بهذا الطريق. وإروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد الأجزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساوي قطع، عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنها. ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنسائي: لا تقطعوا بالسارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وجفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى على طائل عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع بالسارق فيه دون ثمن المجن. وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس. قالوا: فهذا ابن عباس بن عبد الله بن عمرو قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرى بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع بالسارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما وما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع الخير 5 إلا في 5 أو 5 دنانير أو 50 درهم. وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: يسرق البغضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده بأديبة. أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر، لأنه لا بد من بيان التاريخ، والثاني أنه مؤول ببغضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. والثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج للسرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع به يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الأخبار ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الأخبار. أما كان الأمر عليه الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل وكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جانهم رصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، وقال يد من خمس مئين عشد وديت بخمس مئين عشد مئين على لغة من جر النون. نعم على لغة من جر النون وجعلها اسم المفرد. نعم ماذا بالإضافة إلى عشد يعني الذهب. ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. ولما أبو الأعلى ملحد معادي أبو الأعلى معادي ملحد هذا من الإلحاد، لهذا قال يد بخمس مئين أسجد قطعت خمس مئين ذهب ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني جئت لو قطعت يصل على قول من قال ان الزيه الف دينار احد انواع الزيه ثم تقع في ربع الدينار اذا سرقت قال تناقض ما لا اذا السكوت له وانه لا يمنعك ليس في التناقض بل هي لما كانت امينه كانت سمينه لما كانت امينه كانت سمينه فلما حالت هانت لما حالت وتعدت الحدود صارت رخيصه صارت هيئه ولما كانت أمينة سليمة صارت غالية ورفيعة ليتها نصف الدية. والمقصود من هذا أن حديث لعن الله السارق تقطع يده يبيع الله الحبل السارق والسارق وأن على سبيل التدرج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق الذي يسرق دورها تقطع يده والحبل لأنه يتدرج من الصيد الكبير، ومن سرق البيرة تجرأها لما فوقها وإن سرق الحبل تجرأ على ما حوله ما فوقه، فهذا يجره إلى السرقة. ينبغي العبد أن يحذر الشيطاني الحقيق حتى لا يتدرج وحتى لا يجره ذلك إلى سرقة ما تقطع في اليد. كما صح الأقوال أن المصاب عنه في ربع دينار كما قال الشافعي والجماعة من السلف لحديث عائشة الصريح، وهو يجر من قطع فيه لأنه وافق ربع دينار. هذا هو أصح الأقوال المذكورة أن المصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار من الذهب وما قال ما قال. ولكن الله يحييك إذا نفذ حكم الشرع حد السرقة إذا نفذ وقطعت اليد يجب الأمر بالحديث إعادتها. لا ما يجب إعادتها حكم الشرع نعم لأن المقصود إزالة هذا العضو كليًا ويبقى مقطوع اليد حتى يكون عبرة للناس ولو أعيدت نعم ما يجب إعادتها تقطع ثاني حفظكم الله. نعم. ولو أعيدت تقطع. نعم. ولما ولما قال ذلك واشتهر عنه طلبه الفقهاء فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع به ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال. فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازات على سبيلها السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم فلا عسب أن يقطع ما استعان به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز أي في انتقامه حكيم أي في أمره ولهه وشره وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ومن تاب من بعد ظلمه تعليق اليد على الصدر بعد القطع شيء تعليق اليد على الصدر بعد القطع فيها بعض الأعذار لكن ما يكون لك فيها شيء لكن لك بعض جماعة من البطهة حتى يشتهر يعني صلى الله عليه وسلم. نعم يختلف الشهد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه ما بينه وبينه. فأما أموال الناس ولا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت يده فإنه لا يرد بدلها. وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني من الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة وقال ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله. قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله فقال تبت إلى الله وقاتب الله عليك. وقد هو لوجه آخر مرسلا ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهم الله. وروى ابن ماجة لحديث ابن رفيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخل جسد النار. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحضوري عن عبد الله بن عمرو قال سرقت امرأة حريا فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة هل من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. قال فأنزل الله عز وجل ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الآن في جميع الذنوب من السرقة وغيرها من تاب إلى الله وأصلح تاب الله عليه سبحانه وتعالى. والله قال فمن تاب من وأصلح فإن الله يتوب عليه. رغم ذلك قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بالتوبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. لما بين حكم السارق وأن تقع يده بين أن الله غفور رحيم من تاب وتقطع يده ولو تاب لكن يعفى عنه من جهتين من جهة أن غطى كفارة والحدود كفارة والتوبة كفارة فإذا تاب مع قطع مع إقامة الحد اجتمع له كفارتان، كفارة بقطع اليد وكفارة بالتوبة، وهكذا بقية الحدود يعني وشارب الخمر وغير ذلك. إذا أقيم عليه الحد صار الحد كفارة، إذا ندم على المضامين وأقلع صارت كفارة أخرى، جمع الله له كفارتين. من يشرك كذلك إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل من الشرك تاب الله عليه وقضي حسناته السابقة وأثبتها له، كما قال له أسلمت على ما أسلمت من خير، هكذا قال النبي الحكيم بن حزام لما سأل عن أعمال شرعية فعلها من طيبة من عتاقة وصلة وصدقات، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. من رحمة الله أن التوبة تجب الذنوب وتمحوها جميعا إذا كانت صادقة، ويخرج منها ولدته أمه، يعني إذا تاب توبة عامة صادقة. أما إذا تاب من ذنبه الذي أخذ به فالتوبة مقيدة، فمن تاب الزنا وحده توبة صادرة قبل منه، من تاب العقوق وحده قبل منه، من تاب لقطع وحده قبل منه، من تاب لا يسكر وحده قبل منه. يزيد التبعض للتوبة عند أهل السنة، يزيد كل من الدين جميعا ويأخذ من بعضها ويأخذ من بعضها. فإذا كان عنده ذنبان السرقة والعقوق ثم تاب من أحدهما توبة صادقة مستمع على الشروط تاب الله عليه وبقي عليه الذنب الآخر، فإذا تاب من الذنب الآخر كذلك وهكذا. لكن لازم استيفاء الشروط، يندم على الماضي من سيئاته ويقلع منها ويتركها ويأتي من صادق أن لا يعود فيها، وما بد من رد مظالم كالسرقة يردها على أهلها. قال بعضهم إذا عجز سقطت عنه، إذا سلفت وسقط وعجز سقطت عنه، صوم لا يأذنه وأنها لا تسقط بل تقع في ذمته كالدين، السرقة التي أخذها وأتلفها فإنها تقع في ذمته حتى يؤديها إلا أن يعفو ويصلحه. هذا لا يعني في مرأة العلم. وأما حديث ليس على السارق أوامر هو حديث ضعيف، من تعلق به الأحلام هو حديث ضعيف لا تقوم بالحجة، بل لا بد من رد المظلمة إن كانت موجودة، وإن كان أتلفها أو تلفت عنده فعليه ردها بمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة. فالجهام هذا من تمام التوبة. نعم. وقد روى الإمام أحمد بأبسط من هذا وقال حدثنا حسن الحدث ابن لهيعة حدثني حوي بن عبد الله على ابي عبد الرحمن الحضوري على عبد الله بن عمرو ان امراه سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الى الذين سرقتهم فقال يا رسول الله ان هذه المراه سرقتنا، قال قومها فنحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها، وقال نحن نفديها بخمسمائة دينار، وقال اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم. قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، فأنزل الله به سورة المائدة ومن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع لي حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثلى على الله بما وأهله. ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق بهم الشريف تركوه، وإذا سرق بهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له على عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال وخذ بيدها فاقطعها. وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام، لله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه الذي لا يعقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا يدل على أن الواجب على ولاة الأمور إقامة الحدود على الشريف والوضيع، أنه لا يجب أن تقام على الضعفاء وأن تترك أن يترك الأشراف والرؤساء والأعيان ولا يقام عليهم الحد، بل لا بد من إقامة الحد على الجميع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيه الشيء تركوه، وإذا سرق فيه الضعيف قاموا عليه الحد. فالواجب حينئذ أن تنفذ الحدود لمن وجبت عليه بشروطها، ولو كان رفيعا في الناس وكبيرا في الناس. وهكذا بقية الحدود: حد الخمر، حد الحرابة، حد الزنا وغير هذا. فالواجب هو أن تنفذ الحدود حتى يأمن الناس، حتى يستقر الأمن للناس، وحتى يقف كل واحد بحده. فأما إذا جاء الحيف والتساهل مع بعض الناس لن تستقيم الأمور ولن يستقيم الأمن فاستتب. وكان لأصحاب الرياسة والشرف وجاء عند الناس كان لهم جرأة على المسلمين وعدم وقوف عند الحدود التي حدها الله لعباده. نعم. هذا هو الصواب. إذا استعارت وجحدت ليس الرحيق كبير، وفي فيها خلاف بين العلم المستعيرة والمستعيد، ولكن الصواب أن إذا جحدت استعارت وجحدت حكمها حكم السارق. هذه تستعير على أسئلة الناس، على أسئلة الجماعة تقول لنا وروحني على فلان وروحني على فلان وروحني، تاخذ من الناس ثم تجحد. كل ما خطبوا فيه ولا جيكم ولا استعارت منكم شيء، لا تمر الناس كثيرا ويفضي لها فساد كبير. الرب والعافية مصيبة وإن عاروا بعيدت عاريتهم. نعم. لا الحج لا بد منه ولو كان. نعم. إذا ما رأت الاستطالة جاءت بين بينهم تعافوا وتسامحوا بين بينهم لا حول ولا عليهم مثل المصلحين. ما عليهم شيء، لا. إنما هذا إذا رفعت السلطان، ثم قبل السلطان فلا بأس. نعم. شراب الحج. نعم. الحلف لا بد من حلف في السرقة لا بد هذه أخذت من حلف أخذت من ضائع من الخوارم هذه استعارة أي نعم هذا التمنهم برضاهم كنت حلف لا طبيعة إلا من حلف لو لا رضاهم ما خلقت ما استطعت نعم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فكانت هذه نهاية حلقة بتاريخ 27 من شهر ربيع الأول. حدث بعدها توقف لسفر سماحة شيخنا إلى مكة المكرمة، ولدى استئناف الدروس بعد عودة سماحته وجدنا أخانا عبد العزيز بن ناصر قد استفتح من صفحة 61 تفسير قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وتم بذلك تجاوز 4 صفحات قرأت على سماحة شيخنا بمكة المكرمة، إذ كان الموقف في درس 27 من شهر ربيع الأول على صفحة 57، وهنا بدأ الدرس من صفحة 61 وتترك هذه الصفحات، فمن شاء رجع إليها. وكل ذلك على طبعة دار المعرفة بيروت لبنان، مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، فثقل به ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تستأنف الحلقة التي بعد ذلك من الموضع الذي أشرنا إليه، وكانت بتاريخ 18 من شهر ربيع الآخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وكتبنا النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القربي ولا يقيدون القربي من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في ردي الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميل والإشهار والهذا. قال هؤلاء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم عنادا عمدا. وقال هؤلاء فأولئك هم الظالمون، لأنهم لا يوصف المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. وقال الإمام أحمد من تحريفه لأنه حرفوا كلمة المواضع وغيروا وبدلوا وهذا من ذلك، فإن اليهود قوم به وقوم عدوان، ولهذا ذكر الله عنهم أنهم غيروا وبدلوا، ومن ذلك تغييرهم في الحدود، جحدوا الرجل وغيروا بالجد والتحميم والتسويد والإشهار حتى فضحهم الله على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما وجد في التوراة وما تلي عليهم في التوراة من الرجل. وهكذا عملهم فيما بين النغيب وقريضة، وهم يهود يهود المدينة، فإنهم ثلاث طوائف: النغيب وقريضة وبنو قينقاع. فكانت النظير ذات شرف فيهم، وكانوا إذا قتل منهم أحد أقيدوا، وإذا قتلوا من قريضة أن يقادوا، وهذا من ظلمهم وعدوانهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من جحد دينه هو كافر، ومن تعدى على حدوده فهو ظالم. والواجب على جميع العباد أن يخضعوا لحكم الله وأن يدينوا به لهم عليهم، وأن يوصفوا المظلوم من الظالم. ولهذا لما سرقت امرأة من بني مخزوم في مكة وأمر النبي بقطعها، استنكر بني مخزوم ذلك، كيف تقطع يدها، فطلبوا من أسامة الشفاعة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما شفع أسامة، وقال: أتشفعوا في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام ونكرهم، وقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف. وقال الإمام من تحريفه، لأن الله أخبر عنهم أنهم حرفوا كلمة عن مواضعه وغيروا وبدلوا، فهذا من ذلك، فإن اليهود قوم به وقوم عدوان، ولهذا ذكر الله عنهم أنهم غيروا وبدلوا، ومن ذلك تغييرهم في الحدود، جحدوا الرجل وغيروا بالجد والتحميم والتسويد والإشهار حتى فضحهم الله على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما وجد في التوراة وما تلي عليهم في التوراة من الرجل. وهكذا عملهم فيما بين النغيب وقريضة، وهم يهود يهود المدينة، فإنهم ثلاث طوائف: النغيب وقريضة وبنو قينقاع. فكانت النغيب ذات شرف فيهم، وكانوا إذا قتل منهم أحد أقيدوا، وإذا قتلوا من قريضة أن يقادوا، وهذا من ظلمهم وعدوانهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من جحد دينه هو كافر، ومن تعدى على حدوده فهو ظالم. والواجب على جميع العباد أن يخضعوا لحكم الله وأن يدينوا به لهم عليهم، وأن يوصفوا المظلوم من الظالم. ولهذا لما سرقت امرأة من بني مخزوم في مكة وأمر النبي بقطعها، استنكر بني مخزوم ذلك، كيف تقطع يدها، فطلبوا من أسامة الشفاعة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما شفع أسامة، وقال: أتشفعوا في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام فذكرهم، وقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. المقصود من هذا أن الواجب تعميم العقوبات وعدم تخصيص الأشراف بشيء وغيرهم بشيء آخر، فتجب العقوبات لحق الجميع كما شرع الله سبحانه وتعالى. ولأن بذلك استقامة المجتمع وصلاح المجتمع بالتفريط وعدم الإنصاف يفسد المجتمع ويكثر الهرج والمرج والفساد. والمخالف لحكم الله على حالين: مخالف حكم الله استحلالا لذلك فهو كافر مرتد، وإن خالف ذلك لطمع وهوى ويعرف أنه مخطئ وأنه عاصي ولكنه خالف ذلك لرشوة أو لقرابة أو لأشباه ذلك صار بذلك ظالما عاصيا كافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف رحمة الله عليهم. نعم.